الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي تفسير سورة البينة، فما معنى قوله جل وعلا: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. ما معنى منفكين؟ أي تاركين كفرهم حتى تأتيهم البينة. ما هي البينة؟ العلامة التي وعدوا بها في الكتب السابقة، وهي النبي صلى الله عليه وسلم. فيها كتب، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. ما معنى مطهرة؟ منزهة عن الباطل، محفوظة من الشياطين. فيها كتب قيمة، أخبار صادقة وأوامر عادلة. ما معنى حنفاء؟ مائلين عن الشرك إلى الإيمان. ذلك دين القيمة، الاستقامة. خير البرية، ما هي البرية؟ خليقة. جنات عدن، ما معنى عدن؟ ما معنى عدن عندك؟ إقامة واستقرار. إقامة واستقرار. من يقرأ عندك؟ تفضل، أعطه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. أحسنت. قوله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. هذه السورة، سورة القدر، من السور المكية عند أكثر المفسرين، وبعضهم ذهب إلى أنها مدنية، لكن أكثر المفسرين على أنها مكية كما ذكر هذا السيوطي وغيره. وقوله سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا، الضمير هنا يعود على القرآن، أي إنا أنزلنا القرآن في ليلة القدر. في ليلة القدر يعني في ليلة ذات قدر، والقدر هو الشرف والعظمة. يقال فلان له قدر، أي شرف وعظمة. يعني أنزل القرآن في ليلة عظيمة ذات قدر ورفعة ومكانة وعلو وعظمة. وتلك الليلة وصفها الله جل وعلا في سورة أخرى بأنها ليلة مباركة. قال الله عز وجل: حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فوصفها الله عز وجل بأنها ليلة مباركة، وهذه الليلة في شهر رمضان، بدليل قوله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فهي ليلة من ليالي شهر رمضان. وقد جاء تحديد هذه الليلة في حديث حسنه العلامة الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزل، ذكر نزول التوراة والإنجيل وصحف إبراهيم، قال: وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلونا من رمضان. يعني أنه أنزل في ليلة 25. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه وغيره أنه قال، جاء عن ابن عباس وجاء أيضا بمعناه عن غيره، قال: أنزل الله القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا، أو قال من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا، ثم نزل منجما يعني مفرقا فصلا بحسب الوقائع في 23 سنة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. إذا نزل القرآن كله جملة واحدة في هذه الليلة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم بعد ذلك نزل مفصلا مفرقا على النبي عليه الصلاة والسلام بحسب الوقائع والأحداث. وليلة القدر كما سمعتم هي في رمضان، سميت بذلك لعظم قدرها وشرفها وفضلها، وأيضا سميت بذلك لأنه يقدر فيها ما يكون في العام كله. قال الله جل وعلا فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني يقضى ويقدر في تلك الليلة، فهي مأخوذة أو فهذا الوصف لها لكونها يقدر فيها أعمال العباد وآجالهم وأرزاقهم، وأيضا لعظم قدرها وشرفها وفضلها. وذكر الله جل وعلا بعد ذلك ما يدل على عظمة هذه الليلة وتفخيم شأنها، فقال وما أدراك ما ليلة القدر. وسبق معنا في سورة العاديات، في سورة القارعة، القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، أن هذا الأسلوب يؤتى به لتفخيم الشيء وتعظيمه، إذا قيل كذا وما أدراك ما كذا، فهذا الأسلوب من أساليب التعظيم والتفخيم لشأن هذه الليلة. وما أدراك أي يا أيها الرسول، ما أدراك ما ليلة القدر، يعني إنها ليلة عظيمة ذات شرف، اختصها الله بإنزال القرآن، اختصها بإنزال أو بتقدير المقادير وغيرها فيها من الآجال والأرزاق وغيرها، وما أدراك ما ليلة القدر. ثم قال ليلة القدر خير من ألف شهر، ليلة القدر خير من ألف شهر، هذا بيان لعظمة هذه الليلة أو لشيء من فضلها. ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني من فضل هذه الليلة وبركتها وعظمتها أن الله جل وعلا فضلها على ألف شهر، وجعل العبادة فيها خير أو خيرا من ألف شهر. ليلة القدر خير من ألف شهر، والألف الشهر يأتي سنوات كثيرة، يأتي سنوات كثيرة 83 سنة و4 أشهر تقريبا. العبادة في هذه الليلة أفضل من العبادة في 83 سنة و4 أشهر، هذا فضل عظيم وخير كبير لهذه الليلة العظيمة الشريفة التي اختصها الله جل وعلا، وهو سبحانه يفضل من شاء من خلقه بما شاء، يفضل ما يشاء من خلقه، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ففضل ليلة القدر على سائر الليالي، وفضل بعض الأيام على بعض، وبعض الشهور على بعض، وبعض الأماكن على بعض، بعض الأزمنة على بعض، بعض المخلوقات على بعض، بشر بعضهم أفضل من بعض، وهكذا. فهذا من تفضيل الله سبحانه وتعالى، هذا من تفضيل الله عز وجل لهذه الليلة العظيمة، لقول النبي، لقول الله جل وعلا ليلة القدر خير من ألف شهر. فحري بالمسلم أن يحرص على اغتنام هذه العبادة. قد ذكر بعض أهل العلم أن من الحكمة في هذا تفضيل هذه الأمة على سائر الأمم، حيث كانت الأمم السابقة أعمارهم أطول من أعمار هذه الأمة، هذه الأمة أعمارها قصيرة، لكن أولئك كانوا يعمرون أعمارا طويلة ويعبدون الله عز وجل، هذه الأمة أعمارها قصيرة، عوضهم الله بالأيام والليالي الفاضلة، فجعل العبادة في هذه الليلة خيرا من ألف شهر. أي فضل هذا لهذه الأمة، وأي تشريف وتكريم لها، فيعبدون الله جل وعلا في ليلة بما يعادل ما يفعله أو ما تفعله الأمم السابقة في 83 سنة وبضعة أشهر، هذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، كما جاء في الحديث القدسي أن النبي في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال مثل مثلكم كمثل الأمم، مثلكم والأمم قبلكم كمثل رجل استأجر أجراء من الصباح إلى الظهر، فعملوا فأعطاهم درهما درهما، ثم استأجر أجراء فعملوا من الظهر إلى العصر فأعطاهم درهما درهما، ثم استأجر أجراء فعملوا من العصر إلى المغرب فأعطاهم درهمين درهمين. فقال الذين قبلهم: ما بالنا أكثر عملا وأقل أجرا؟ قال: هل ظلمتم من عملكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. يعني أنتم أعطيتكم بالعدل، وهؤلاء عاملتهم بالفضل، أنتم أعطيتكم أجراتكم التي تستحقونها، هؤلاء زدتهم تفضلا. هذا فضل الله عز وجل الذي تفضل به على هذه الأمة، حيث أكرمهم بهذه الليلة وأمثالها. ليلة القدر خير من ألف شهر. ولهذا العلامة السعدي رحمه الله له كلام عند هذه الآية، يقول أن هذا الفضل، قال: هذا مما تتحير فيه الألباب وتندهش له العقول، حيث من تبارك وتعالى على هذه الأمة الضعيفة الضعيفة القوة والقوى بليلة يكون العمل فيها يقابل ويزيد على ألف شهر. عمر رجل معمر عمرا طويلا ضيفا وثمانين سنة. فهذا فضل عظيم من الباري جل في علاه. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها. أيضا هذا من فضائل هذه الليلة، أيضا تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. يعني أن الملائكة تتنزل في هذه الليلة، والروح كذلك يتنزل فيها، والمراد بالروح جبريل عليه السلام. ومعنى هذا أن الملائكة تنزل في ليلة القدر بكثرة إلى الأرض لبث السكينة والطمأنينة، وتنزل بالرحمة من الله سبحانه وتعالى والبركة، تعظيما لهذه الليلة وتفضيلا وتشريفا لها. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، أي بأمره، بإذن ربهم من كل أمر. جاء عن ابن عباس أو غيره، وجاء في حديث حسنه بعض أهل العلم، أن الملائكة تنزل في ليلة القدر حتى يكونون أكثر من عدد الحصى. الله جل وعلا له الحكمة في ذلك، والله أعلم كيف ينزلون وكيف تتسعهم الأرض. هذا شيء من علم الغيب أخبرنا به، إذا ثبت ذلك وجب علينا القبول والتسليم. فهم يتنزلون بكثرة كاثرة، يتنزلون بالرحمة والخير والبركات بإذن ربهم من كل أمر. يعني أن الله جل وعلا هو الذي يأذن لهم بذلك، يأذن لهم بهذا النزول بإذن ربهم، يعني بأمره، من كل أمر، أي من أوامر الله عز وجل التي يقضيها ويقدرها في خلقه. فهم يتنزلون بذلك القضاء الذي قضاه الله عز وجل وقدره للعام كله. فليلة القدر كما قال الله فيها: يفرق كل أمر حكيم، يعني تقدر المقادير التي تكون في العام كلها، مقادير الخلائق من أرزاق وآجال ومن يولد من يموت إلى آخر. والملائكة تتنزل بهذه الأمور، تتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. قال بعض العلماء أن من هنا بمعنى الباء، أي بكل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي، هذا قدم فيه الخبر على المبتدأ، والأصل هي سلام، يعني ليلة القدر سلام. سلام هي، أي هي سلام، يعني جعلت هذه الليلة ليلة سلام لكثرة السلام فيها من الملائكة على من يمر من المؤمنين، هكذا ذكر بعض المفسرين. وقال بعضهم أنها ليلة سالمة من الشرور والآفات، ولو وجد فيها شيء من الشر فهو مغمور في الخير العظيم الوفير الكثير الذي ينزله الله جل وعلا في تلك الليلة ويتفضل به على عباده. سلام هي حتى مطلع الفجر، يعني أنها باقية إلى طلوع الفجر، أن هذه الليلة ليلة كاملة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وليست لحظات كما يظنها كثير من الناس، يظن أن الليلة أو يعني هذا مشهور عند كثير من الناس أن ليلة القدر تمر في لحظة، وأن من وفق لها دعا حصل على مراده ومن لا فلا. هذا ليس بصحيح، بل الله جل وعلا سماها ليلة وأخبر أنها إلى طلوع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فمنذ الغروب إلى طلوع الفجر هذا ليلة القدر. من تعبد لله عز وجل فيها من غروب الشمس إلى طلوع الفجر في أي لحظة من لحظات تلك الليلة فقد حاز الخير والفضل الذي جعله الله عز وجل في هذه الليلة، سلام هي حتى مطلع الفجر. وذكر بعض أهل العلم أن الملائكة يسلمون على العباد وأهل المساجد إلى الفجر، هكذا ذكر بعضهم، ويحتاج هذا إلى دليل، وإن كان بعضهم أخذه من الآية أو قال أن معنى الآية هذا، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. وهذا كله يدل على فضل هذه الليلة العظيمة المباركة، ليلة القدر التي فضل الله جل وعلا بها هذه الأمة وجعلها في خير الشهور في شهر رمضان، واختصها بخصائص وميزها بمميزات، ويعني جعلها في قول جماعة من أهل العلم مختصة بهذه الأمة على قول جماعة من أهل العلم، ومنهم من يقول أنها كانت أيضا في الأمم السالفة أيضا، والله أعلم. وهذه الليلة زمانها في رمضان، وتحديدا في العشر الأواخر منه، وتحديدا في الأوتار منه، في قول أيضا جماعة من أهل العلم. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف ذات مرة في أول العشر الأول، ثم اعتكف في الوسطى، ثم انتهى اعتكافه إلى العشر الأواخر، وقال إنها في العشر الأواخر من رمضان. لكن هل هي في الأوتار فقط أم في الشفع أيضا؟ الذي عليه كثير من أهل العلم أنها في الأوتار بدلالة عدد من الأحاديث على ذلك. ومن أهل العلم قال أنها ممكن أن تأتي في الشفع كما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، واستدل بأدلة، وأيضا وافقه جماعة من أهل العلم. وعلى كل حال من قام العشر كلها فهو بإذن الله عز وجل سيوفق لقيام تلك الليلة ويحوز خيرها وفضلها إذا تقبل الله منه، إذا أخلص في العمل وعبد الله عز وجل كما يليق، سواء يعني كانت في الأوتار أو كانت في الشفع، إذا قام العشرة كلها فبإذن الله عز وجل يوفق لها. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف تحريا في ليلة القدر، يعتكف العشر الأواخر طلبا لفضل هذه الليلة، وكان إذا دخل العشر اجتهد اجتهادا عظيما، كان يحيي ليلة ويوقظ أهله وجد وشد المئزر إذا دخل العشر عليه الصلاة والسلام، كل هذا طلبا لهذا الفضل العظيم والأجر الكبير الذي جعله الله عز وجل في هذه الليلة المباركة. المقصود هذه السورة تبين فضل هذه الليلة العظيمة، والكلام عليها يطول، كلام على ما يتعلق بليلة القدر يطول، قد ألف بعض أهل العلم كتبا مختصة بالكلام على ليلة القدر وفضائلها وأحكامها وما يترتب عليها، فهذه السورة فيها تنبيه على ذلك والله أعلم. من الوقفات التدبرية في هذه السورة، قال في قوله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر، كون إنزال القرآن هنا في الليل دون النهار مشعر بفضل اختصاص الليل، وقد أشار القرآن والسنة إلى نظائره. فمن القرآن قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، ومن قوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. وقوله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. ومن السنة قوله إذا كان ثلث الليل الآخر ينزل ربنا إلى سماء الدنيا الحديث. وهذا يدل على أن الليل أخص بالنفحات الإلهية وبتجليات الرب سبحانه لعباده، وذلك لخلو القلب وانقطاع الشواغل وسكون الليل، ورهبته أقوى على استحضار القلب وصفاته. وسكون الليل ورهبته أقوى على استحضار القلب وصفاته وصفائه. هذا من كلام الشنقيطي، العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى، يعني أن الليل التعبد فيه لله والإقبال عليه أولى. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يدارسه جبريل القرآن في الليل، قال وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. وذكر الحافظ بن رجب رحمه الله استنباطا من هذا الحديث أن القراءة في الليل في رمضان أفضل من القراءة في النهار، مع أن كثيرا منا يغفل، يعني قد يكون له حظ من القراءة في النهار وفي الليل ما هناك قراءة، مع أن القراءة في الليل أفضل وأعظم أجرا بفعل النبي عليه الصلاة والسلام ونزول جبريل عليه وما ذكره العلامة الشنقيطي رحمه الله. وفي قوله أيضا إن أنزلناه في ليلة القدر، الضمير في أنزلناه للقرآن دل على ذلك سياق الكلام، وفي ذلك تعظيم للقرآن من ثلاثة أوجه. أحدها أنه ذكر ضميره دون اسمه الظاهر دلالة على شهرته والاستغناء عن تسميته. الثاني أنه اختار لإنزاله أفضل الأوقات. والثالث أن الله أسند إنزاله إلى نفسه، إنا أنزلنا، يعني هذا فيه فضل القرآن وشرفه. من التوجيهات في هذه السورة قال فضل ليلة القدر وما فيها من الخيرات. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، يعني فحري بالمسلم أن يستغل هذا الخير والفضل ويغتنمه. من معاني السورة اكتبوا قوله إنا أنزلنا القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ. أنزلنا القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا. أنزلنا القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا. ليلة القدر، في ليلة القدر ليلة الشرف والعظمة، ليلة الشرف والعظمة وكتابة المقادير، يعني شمل المعنيين أنها ذات قدر وأنها فيها الأقدار. ليلة الشرف والعظمة وكتابة المقادير. والروح جبريل عليه السلام، تنزل الملائكة والروح، والروح جبريل عليه السلام من كل أمر قضاء قدره الله في تلك السنة، أو قضاء أي من كل قضاء قدره الله في تلك السنة، قضاء قدره الله في تلك السنة. سلام هي أمن وسلامة وتسليم من الملائكة، أمن وسلامة وتسليم من الملائكة. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والهداية إلى طريق الرشاد، وإلى هنا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.